أحسن الله إليكم. يقول السائل: انتشر بين الشباب الخلاف في مسألة العذر بالجهل، وأصبح بعضهم يبدع بعضا، فمن يعذر يرمى بالإرجاء، ومن لا يعذر يرمى بالتكفير، فما نصيحتكم؟ نصيحتي باختصار أن يتوقفوا عن الخوض في هذه المسائل التي اختلف فيها حتى بعض علمائنا، بل نجد لبعض علمائنا قولين صرح مرة بالعذر ومرة بغير العذر. فوجهة نظري أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يكلوا الأمر إلى أهله، وأن لا يخوضوا في هذه المسائل، وأن لا يتهموا إخوانهم لا بالإرجاء ولا بالتكفير، يعرضوا عن هذه المسألة تماما ولا يخوضون فيها. هذا الذي أراه، لأن الخوض فيها مزلة قدم وأمرها خطير. يعني المسلم، يعني انظر كيف أن بعض الصحابة اعتزلوا الفتن، مع أن الحق واضح مع علي رضي الله عنه وأرضاه في قضيتي صفين والجمل، لكن لما رأى أن الكل متأول وأن الآخرين أيضا لهم يعني وجهتهم، اعتزل الفتنة كلها، كما فعل سعد بن أبي وقاص وأبو بكر وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. فكيف بك أنت في هذا القرن تأتي وتشنع وتتكلم وتصف فلان بالإرجاء وفلان بالكفر وما إلى ذلك؟ يعني بعضهم حتى وإن قال المسلم بأن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، تجر هذه المسألة إلى وصف ذلك القائل بالإرجاء. ومن قال، من اعتقد ذلك، من اعتقد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص المعصية، فقد سلم من الإرجاء كله، ظاهره وباطنه. فلنتقي الله عز وجل ونترك الخوض في هذه المسائل البتة.